السؤال الثاني يا أخت. السؤال الثاني تسأل عن الجمعية التي تقام عادة بين النساء فضيلة الشيخ. ما هي هذه الجمعية؟ كيف ذلك؟ تقول مجموعة من النساء كل شهر تدفع 100 ويدور هذا المبلغ على المجموعة المشتركات في هذه الجمعية. لا بأس بذلك، هذا من الخير والإحسان، لأنه ربما يكون إحدى النساء تحتاج إلى مال أكثر من راتبها، فإذا أقرضتها أخواتها كان هذا من الخير والإحسان. الحمد لله. وهذه موجودة في النساء والرجال. الرجال مثلا 10، كل واحد يصل من راتبه 1000 ويعطى 1، في الشهر الثاني يخصم من راتب كل واحد 1000 ويعطى الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. هذا طيب وعمل خير. هل يعتبر الشيخ هذا من التفريج للمسلم؟ من فرج عن مسلم كربة يعني؟ هل هؤلاء يقترضون لضائقة أصابتهم فهو يدخل في الحديث؟ طيب. وإن كان لغير ضائقة فلا يدخل في الحديث. أحسن الله إليكم. بقي شيء يا أخت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي.